الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى في رسالته تبصير الناسك بأحكام المناسك: المستحبات في الحج والعمرة. المستحبات هي المندوبات التي ينبغي للحاج والمعتمر الإتيان بها ليظفر بثوابها وأجرها، ولا يلزمه بتركها دم ولا يلحقه إثم، إلا إذا كان تركها رغبة عنها فإنه يأثم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، رواه البخاري ومسلم. والمراد بالسنة في هذا الحديث ما جاء في الكتاب والسنة، سواء كان فرضا أو واجبا أو مستحبا. والمندوبات في الحج والعمرة كثيرة، منها الرمل والاطباع في أول طواف يأتي به المحرم بحج أو عمرة إذا قدم مكة، وتقبيل الحجر الأسود في الطواف أو استلامه أو الإشارة إليه، والتكبير عند ذلك، واستلام الركن اليماني، وصلاة ركعتين بعد الطواف، سواء كان الطواف فرضا أو واجبا أو مستحبا، والشرب من ماء زمزم، والصعود على الصفا والمروة، والذكر والدعاء عليهما مستقبلا القبلة، والإسراع في السعي بين العلمين، والبقاء في منى يوم التروية وليلة عرفة، والدعاء ورفع اليدين بعد رمي الجمرة الأولى والجمرة الثانية، والتكبير عند رمي الجمرات وغير ذلك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا بيان للمستحبات في الحج والعمرة. وكنا عرفنا فيما سبق أن للحج أركانا، أن للحج والعمرة أركانا ولهما أيضا واجبات. وعرفنا أن أركان الحج أربعة، وأن واجباته سبع. ما زاد على ذلك من أعمال يقوم بها الحاج فهي سنن ومستحبات. فالسنة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها هي أعمال الحج التي لم يدل دليل على ركنيتها أو وجوبها. فالذي دل الدليل على ركنيته أربعة، والذي دل الدليل على وجوبه سبعة، وما زاد على ذلك من أعمال فإنه من مستحبات الحج والرغائب والسنن التي ينبغي على العبد أن يحرص عليها وأن يعتني بها. لكن إن فاته شيء منها فاته الثواب ولا إثم عليه، لأن الإثم في ترك الواجب، أما المستحب لا يأثم الإنسان بتركه، لكن يفوته بتركه أجره وثوابه، إلا إن كان تركه له رغبة عنه. إذا كان تركه للسنة رغبة عنها، يتركها رغبة عنها، ليس كسلا أو فتورا أو إلى غير ذلك من الأسباب، وإنما من تركها رغبة عنها فهذا آثم ومعرض للوعيد الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. هذا وعيد. والسنة تشمل الفرض هنا في هذا الحديث، الفرض والواجب والمستحب، ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من فرض أو واجب أو مستحب. فمن رغب عن السنة، يعني ترك المستحب رغبة عنه، فهو عرضة لهذا الوعيد. أما إذا تركه كسلا أو تفريطا أو عدم تمكن أو مراعاة لظروف وأوضاع يمر بها إلى غير ذلك، فإنه بهذا يفوته الثواب ولا إثم عليه، يفوته الثواب ولا إثم عليه، لأن السنة والمستحب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. سنن الحج كثيرة، أشير هنا إلى شيء منها. فمن سنن الحج الرمل والاطباع في أول طواف يأتي به المحرم بحج أو عمرة إذا قدم مكة. والرمل يكون في الثلاثة الأشواط الأول من الطواف فقط، لا في الأشواط كلها، في الثلاثة الأشواط الأول كاملة يكون الرمل. والاطباع يكون في الأشواط السبعة كاملة، والاطباع أن يجعل وسط ردائه تحت تحت عضده الأيمن بين العضد والصدر، ويجعل طرفيه على كتفه الأيسر بحيث يكون كتفه الأيمن مكشوفا، بحيث يكون الكتف الأيمن مكشوفا. فهذه السنة تسمى الاطباع، وهي تكون فقط عند طواف القدوم في حق القارن والمفرد، وعند طواف العمرة للمتمتع. وأما الحج من أوله إلى آخره فبدون اطباع، الاطباع فقط يكون في وقت الطواف، طواف القدوم أو طواف العمرة. ويخطئ عدد من الحجاج يطبع من أول الحج إلى آخره، من أول ما يبدأ يلبس الإحرام في الميقات إلى أن يخلع الإحرام وكتفه الأيمن مكشوفا. وهذا وقع في عدة مخالفات. المخالفة الأولى أنه لم يفعل السنة، لأن السنة في الاطباع أن يكون عند الطواف، وإذا انتهى الطواف ينتهي الاطباع. والأمر الثاني أنه يعرض كتفه في هذه الرحلة الطويلة للبرد أو الشمس أو الغبار أو غير ذلك، وهذا أمر لم يشرعه الله له، لم يشرعه الله له ولم يأمره به. والأمر الثاني أنه سيصلي صلوات وكتفه الأيمن مكشوفا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم وليس على ردائه وليس على كتفه من ردائه شيء. ولهذا عندما ينتهي الطائف من الطواف ينتهي الاطباع ويصلي الركعتين اللتين بعد الطواف، وهما من سنن الطواف، بدون اطباع، وإنما بتغطية الكتفين معا. فإذا عدد من الحجاج يخطي في هذه السنة، فتجده يطبع من أول الحج إلى آخره، وهذا أمر ليس من هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وينبغي أن ينبه الحاج على ذلك برفق، ويخبر أن الاطباع إنما يكون عند الطواف فقط. كذلك من سنن الحج ورغائبه تقبيل الحجر الأسود في الطواف أو استلامه أو الإشارة إليه والتكبير عند ذلك، واستلام الركن اليماني. وليس شيء من البيت يستلم سوى الركنين، الحجر الأسود والركن اليماني، وما عدا ذلك من البيت لا يستلم. هذا هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وتقبيل الحجر الأسود سنة، واستلامه سنة، ليس واجبا ولا فرضا، وإنما هو سنة من سنن الحج. هذه السنة ينبغي أن يتنبه من أراد أن يطبقها، ألا يترتب على تطبيقه لها ارتكاب محرم، ألا يترتب على تطبيقه لها ارتكاب محرم، لأن بعض الناس في الزحام الشديد الذي يمتلئ به صحن المطاف بالطائفين، وتجده في آخر المطاف فيخترق الصفوف مستغلا قوة جسمه وقوة بنيته، فيخترق كل الصفوف إلى أن يصل إلى الحجر الأسود. ليفوز بهذه السنة مع ارتكابه قبل ذلك لإيذاء عدد من الطائفين، وخاصة كبار السن من الضعفة والعجزة ونحوهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمر إنك رجل قوي، نهاه عليه الصلاة والسلام أن يزاحم الناس، قال إنك رجل قوي كبر، وأمره أن يكبر وأن يمضي. فبعض الناس ينظر إلى هذه المسألة نظرة أخرى، يقول طالما أنني قوي إذن لا بد أن أدخل ولا يبالي بالآخرين. وأحيانا يكون مجموعة من الأقوياء ينضم بعضهم إلى بعض ليخترقوا بقوتهم صفوف الناس، وكم من الأذية تحصل للكبار والضعفة. وأحيانا تجد المطاف بما فيه من أناس يميل كالموج بسبب هؤلاء، هذا عظيم جدا، ولا يبالي هؤلاء بما يسببونه من أذى في دخول وخروج في وسط هذه مستغلين قوة أجسامهم. يجب على هذا الطائف أن يحترم هذا الحاج، ويحترم الطائف في بيت الله، وأن يرحم هذا الكبير وهذا الضعيف وهذه العجوز. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. فواجب على الطائف لا سيما القوي، أما الضعيف ضعفه يمنعه من فعل ذلك، لكن الكلام على الأقوياء الأشداء الذين لا يتأملون في أحوال الآخرين. فإذا هذه سنة، تقبيل الحجر الأسود أو استلامه سنة، وإذا كان يترتب على فعله لهذه السنة إيذاء للآخرين فلا يجوز له أن يذهب ليقبل الحجر، لا يجوز له، لأن تقبيله سنة وإيذاء الآخرين محرم، فلا يفعل سنة بارتكاب محرم. وإذا ترك هذا الأمر رفقا بالناس ورحمة لهم فإنه يؤجر على ذلك، إذا ترك ذلك رفقا بالناس ورحمة لهم فإنه يؤجر على ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك التكبير، التكبير عندما تحاذي الحجر الأسود في كل شوط، السنة أن تكبر، لكن لو نسيت مررت بالحجر ونسيت التكبير ومضيت، بعض الحاج في مثل هذه الحالة ربما يصل إلى المقام ثم يذكر أنه نسي فيرجع إلى أول الشوط لمحاذاة الحجر، ولا تسأل أيضا عن الأذى الذي يترتب في رجوعه فالتكبير عند المحاذاة سنة، إن فاتك ونسيته لا شيء عليك، لا شيء عليك، وتكون فاتتك هذه السنة، وليس لك أن ترجع وتؤذي الناس حتى تطبق هذه السنة التي نسيتها. أيضا من السنن صلاة ركعتين بعد الطواف، صلاة ركعتين بعد الطواف سواء كان الطواف فرضا أو واجبا أو مستحبا، يسن أن تصلي بعد كل طواف تطوفه ركعتين. والأطوفة ثلاثة كما أشير إليه هنا، طواف هو فرض في العمرة، طواف العمرة، وفي الحج طواف الإفاضة، وطواف هو واجب وهو في الحج طواف الوداع، وطواف مستحب وهو طواف القدوم، طواف القدوم للقارن والمفرد، وكذلك ما يتنفل به بعد ذلك الحاج من أطوفة ببيت الله. فكل طواف سواء كان فرضا أو واجبا أو نفلا يسن أن تصلي بعده ركعتين، أن تصلي بعده ركعتين، والسنة أن تكون الركعتان خلف مقام إبراهيم. قال تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذه من الأشياء التي وافق فيها عمر بن الخطاب الوحي، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ألا نتخذ إبراهيم مقام إبراهيم مصلى؟ فنزل الوحي بذلك. والقول في هذه السنة أيضا كما سبق، إذا كان الطواف، إذا كان المطاف مزدحم وممتلئ بالطائفين، هل للطائف أن يطبق هذه السنة في المطاف خلف المقام في شدة الزحام؟ هل له ذلك؟ الجواب: لا يجوز، لا يجوز أن يفعل ذلك، لأن الأحقية للطائفين، الأحقية للطائفين، وهؤلاء الطائفون منهم من يؤدي ركنا، منهم من يؤدي واجبا، وهذا يؤدي سنة، أين يؤدي هذه السنة؟ في طريق الطائفين، فليس له ذلك، لا يجوز له ذلك، بل هذا من الأذى. وما يفعله بعض الناس نوع من الجهل أو العناد، يأتون خلف المقام ثم يحتمون ببعض الأقوياء من ذويهم، يصدون عنهم الزحام ويصلون ركعتين في إيذاء عظيم لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى. أيصلح هذا عند بيت الله الحرام وعند كعبة الله وفي شعيرة عظيمة وفي بقعة فاضلة أن يجلس الإنسان يؤدي سنة في طريق الطائفين؟ أين تفكير الإنسان الصحيح وفهمه القويم؟ هذا عمل لا يجوز، يكون الصحن ممتلئ والناس مزدحمة في المطاف، وهذا يأتي خلف المقام ويريد أن يفعل هذه السنة، لا يجوز له ذلك ولا أحقية له في ذلك. فيؤدي هذه السنة في أي مكان من الحرم، في أي مكان من الحرم يؤدي هذه السنة، يبتعد عن الزحام وعن ويؤدي هذه السنة بطمأنينة وبهدوء وبعيد عن الزحام، وهذا أنفع له في صلاته وأسلم له من إيذاء عباد الله حجاج بيت الله الحرام. ولو أن إنسانا نسي الركعتين وذهب إلى السعي، حجه صحيح وفاته فضل هذه السنة، وليس عليه شيء، ليس عليه دم ولا عليه إثم، وإنما فاتته هذه السنة وفاته أجرها وثوابها. والشرب من ماء زمزم أيضا سنة، وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الترغيب فيه وبيان فضله، وأنه طعام طعم وشفاء سقم، وأن يتضلع منه الإنسان، فهذا كله من السنن التي رغب فيها النبي عليه الصلاة والسلام. والصعود على الصفا والمروة، الصعود على الصفا والمروة هذا سنة، لا يلزم من أراد السعي أن يصعد الصفا، وإنما إذا وصل إلى أول الجبل أدى الواجب وحصل المقصود. فإذا صعد فوق الصفا فوق الرفاعة الجبل هذه سنة، إن فعلها أثيب وإن لم يفعلها لم يأثم. لكن أن يصل إلى في كل سعي إلى حد الجبل ولا يصعد هذا واجب، واجب من السعي، ولا يتم السعي إلا به. لكن الصعود على الصفا على الجبل والصعود على جبل المروة هذا سنة. وهنا أيضا أنبه، إذا كان الإنسان معه إنسان ضعيف أو امرأة ضعيفة لا يحملها جهدا ومشقة في الصعود لهذه السنة، بل يرفق بها ويراعي معها الأرفق حتى تكمل سعيها بدون أن يجهدها في هذا الصعود في المروة والصعود أيضا في الصفا. والذكر والدعاء عليهما مستقبلا القبلة، هذا من السنن. إذا صعد الإنسان على الصفا أو على المروة يسن له أن يستقبل القبلة، أن يستقبل القبلة وأن يذكر الله وأن يدعو، يكبر ثلاثا، يهلل ثلاثا، يدعو ثلاثا، هذا من السنن. لكن لو أن شخصا وصل إلى الصفا بمجرد وصوله رجع إلى المروة، أدى الواجب أو لم يؤده؟ أدى الواجب، لكن فاتته هذه السنة وفاته ثوابها. والإسراع في السعي بين العلمين، وهما علمان واضحان في المسعى وهما إلى الصفا أقرب، فالإسراع بينهما من سنن الحج ومستحباته، وهو خاص بالرجال دون النساء. والبقاء في منى يوم التروية وليلة عرفة، أي يوم الثامن من ذي الحجة وليلة التاسع. البقاء في منى ذلك اليوم سنة. لو بقي الإنسان في مكة وذهب من مكة اليوم التاسع إلى عرفة هل ترك واجبا؟ الجواب لا. لو أنه في اليوم الثامن ذهب إلى عرفة مباشرة وجلس فيها إلى اليوم التاسع هل ترك واجبا؟ الجواب لا. لكن فاته يوم التروية في منى وهو من سنن الحج ومستحباته. والبقاء في منى يوم التروية وليلة عرفة. والدعاء ورفع اليدين بعد رمي الجمرة الأولى والجمرة الثانية، أيضا هذا من السنن في أيام التشريق الثلاثة. أما جمرة العقبة فليس بعد رميها دعاء، وإنما الرمي بعد الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى. والتكبير عند رمي الجمرات مع كل حصات، وإنما شرع رمي الجمار لإقامة ذكر الله، فيسن مع كل حصات يرميها يكبر مع كل حصات، التكبير عند رمي الجمرات. فهذه بعض السنن والمستحبات التي ثبتت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وثمة غير هذه السنن وإنما اكتفي بها اختصارا. ومما ينبه عليه في هذا المقام أن الحاج ولا سيما القوي النشيط ينبغي عليه أن يحرص على السنن والإتيان بها ما لم يكن يترتب على الإتيان بها أذى، مثل ما أشرنا سابقا، يحرص على الإتيان بها وتكميلها تتميما لحجه وتكميلا له. نعم. قال حفظه الله تعالى: المواقيت المكانية والزمانية للإحرام بالحج والعمرة.

حتى يقدم الحاج على ذلك البيت العظيم بهذه الهيئة المتواضعة، يصل إلى الميقات ويتجرد من المخيط، يتجرد من اللباس الذي اعتاده، يلبس إزار ورداء أبيضين نظيفين، الإزار يلف به جزء بدنه الأسفل والرداء على أعلى بدنه ما دون الرأس. بهذه الهيئة المتواضعة ومن هذا المكان الذي وقت يلبي بالنسك الذي أراد، ثم ينطلق متواضعا وبهذه الهيئة إلى بيت الله الحرام. ففي هذا من التعظيم وتحقيق العبودية ما لا يخفى. فالنبي عليه الصلاة والسلام وقت مواقيت خمسة كلها صحت عنه صلى الله عليه وسلم، وتوقيته لتلك المواقيت الخمسة من أطراف مكة أو من جهات مكة المختلفة، مع أن بعض الجهات التي وقت النبي صلى الله عليه وسلم ميقاتها لم تفتح ولم تصبح ديار إسلام بعد، فيكون ذلك آية من آيات نبوته. يوقت الميقات من جهة أصلا لم تصبح ديار إسلام ولا يوجد فيها مسلمين، لكن أعلمه الله سبحانه وتعالى أن تلك الأراضي ستتحول إلى دار إسلام وسيفد منها الحجاج إلى بيت الله الحرام، فوقت المواقيت. من ذلك توقيته عليه الصلاة والسلام لذات عرق، وصح الحديث بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وقت ذات عرق لأهل العراق. فهذا من آيات النبوة، آيات نبوة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وفي توقيت هذه المواقيت من جهات مكة المختلفة فيه من الرفق والتيسير بالحاج ما لا يخفى، لأن لو كان ميقات واحد فقط ومطلوب من الحاج القادمين إلى مكة من جميع الجهات أن يأتوا إلى هذا الميقات لكان في ذلك من المشقة ما لا يخفى، فكان من التيسير والرفق بالحاج أن حددت مواقيت لهم من جميع الجهات، من أي جهة يقدم إلى مكة يجد في طريقه الميقات، ولو كان لا يمر بالميقات فإنه يحرم من محاذاة الميقات، مثل الذي يأتي بالطائرة إلى أن ينزل في جدة يجاوز الميقات وهو في الطائرة، فإذا حاذ الميقات ولو بالمسافة البعيدة في ارتفاع الطيران إذا حاذ الميقات يلبي ولا يؤخر إلى أن يصل إلى جدة، لأن جدة ليست ميقاتا، وإن أحرم من جدة يكون ترك واجبا من واجبات الحج. فمن لم يحرم من من لم يتهيأ له المرور بالميقات فيحرم بمحاذاته برا أو بحرا أو جوا، وهذا أيضا من التيسير، من التيسير أن من لا يمر بالميقات فإنه يحرم من محاذاة أقرب المواقيت إليه. لو قدر أن شخصا جاء إلى مكة من جهة ما ولا يعلم بالمحاذاة ليس ثمة ميقات قريب منه ليحرم بمحاذاته، فماذا يصنع؟ قال أهل العلم يحرم قبل مكة بمرحلتين، لأن جل المواقيت مسافته عن مكة مرحلتين، يعني 80 كيلو وزيادة عليها قليل، فإذا بقي على مكة أزيد من 80 كيلو فهو على مسافة تقدر بمسافة بعد جل المواقيت عن بيت الله الحرام. وإذا كان من جاء إلى مكة بالطائرة مثلا ووصل إلى جدة كما أسلفت، إن أحرم منها فيكون قد أحرم بمجاوزة الميقات، فيكون ترك واجبا من واجبات حجة. ولهذا ثمة مسائل لا بد أن توضح. لو قدر أن حاجا جاء من بلده وقد قيل له إن السفر إذا وصلت إلى جدة ليس إلى مكة وإنما إلى المدينة، فقرر أن لا يحرم بناء على هذا الذي قيل له، وفوجئ، وهذا يحصل، فوجئ أنه لما وصل إلى جدة قيل له الوجهة إلى مكة، ماذا عليه في هذه الحالة أن يصنع؟ هو بين أمرين، إما أن يرجع إلى الميقات، يأخذ سيارة ويرجع إلى الميقات ويحرم، ومسافة الميقات عن جدة ليست بتلك المسافة البعيدة، وإن أحرم من جدة يكون ترك واجبا من واجبات حجه، وعليه دم بترك هذا الواجب. وقد مر معنا قريبا قول ابن عباس رضي الله عنهما: من نسي نسكا أو تركه فليهرق دما، فليهرق دما. والإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج وواجب من واجبات العمرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت قال: هن لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. عكس المثال السابق، لو أن حاجا قيل له الوجهة إلى مكة، ولبس الإحرام بناء على ذلك، بناء على أن الوجهة إلى مكة، ولما وصل إلى جدة قيل لا الوجهة إلى المدينة، فماذا عليه في هذه الحالة؟ بعض الحاج يخلع إحرامه ويلبس ثيابه ويمشي المدينة، وليس له أن يفعل ذلك، لأنه إذا دخل في النسك ليس له أن يتحلل منه بهذه الطريقة، بل يجب عليه أن يبقى على إحرامه إلى أن يأتي المدينة ويمضي الوقت الذي يمضيه في المدينة وهو على إحرامه، ويذهب إلى مكة دون أن ينوي من الميقات، لأنه على النية الأصلية التي حصلت منه عندما حاذ ميقاته وهو قادم من بلده. فالمواقيت المكانية هي أمكنة وقتها النبي عليه الصلاة والسلام لمن أراد مكة بحج أو عمرة، ولا يجوز للحاج أو المعتمر أن يتجاوز شيئا من المواقيت، ليس له أن يتجاوز شيئا من المواقيت وقاصد مكة بحج أو عمرة إلا ويحرم من الميقات. أيضا من الأمثلة التي توضح في هذا المقام في مجاوزة الميقات، الشخص الذي جاء مثلا من اليمن أو جاء من الديار الأخرى والنية أن يذهب إلى المدينة، فهل يلزمه أن يحرم من ميقاته؟ لا يلزمه، لأنه مر بميقاته وهو ليس متجه إلى مكة بحج أو عمرة، وإنما مر بميقاته وذهب إلى المدينة، فيبقى على كونه حلالا إلى أن يصل إلى المدينة ويحرم من ميقات أهل المدينة ذي الحليفة، ويكون بذلك أدى الواجب الذي عليه. هذا فيما يتعلق بالمواقيت المكانية. نعم.

والمراد بأشهر معلومات أي أن النية بالحج إنما تعقد في أشهره. فإذا عقد النية قبل أشهر الحج أو بعد أشهر الحج فلم تقع النية في الميقات الزماني للحج. إذا عقدها قبل بدء أشهر الحج عقد النية قال لبيك اللهم حجا في وسط رمضان، لبس الإحرام وقال لبيك اللهم حجا في منتصف رمضان، ماذا يكون؟ ما تنعقد نية حج، وإنما تفسخ إلى ويصبح محرما بذلك، وتفسخ إلى عمرة ويؤدي عمرة ويتحلل، ولا يكون لهذه العمرة صلة أو علاقة بعمرة التمتع، لأن عمرة التمتع إنما تكون في أشهر الحج. وأشهر الحج تبدأ بليلة عيد الفطر وتنتهي بليلة عيد الأضحى من عيد إلى عيد، يعني تبدأ أشهر الحج من ليلة عيد الفطر. إذا هل هلال شوال وأعلن أن غدا عيد جاز أن يلبي، يعني قبل المغرب من آخر يوم من رمضان ليس الإنسان أن يقول لبيك حجا. وإذا أذن المغرب وتبين أن غدا يوم العيد أول يوم من شوال له أن يقول لبيك اللهم حجا، سواء مفردا أو قارنا أو متمتعا، ويستمر الوقت مفتوح لهذه التلبية وهذا الدخول في النسك إلى متى؟ إلى ليلة عيد الأضحى. لو أن الإنسان في منتصف ليلة مزدلفة أو في آخر الليل وهو كان في المشاعر وجدت عنده رغبة في الحج ولبس الإحرام وقال لبيك اللهم حجا، وقف قليل في عرفات ولو لحظات ثم مضى إلى مزدلفة وأكمل المناسك أدرك الحج. إذا طلع الفجر فات الحج لأن ركن الحج الأكبر الذي هو عرفة يكون في يوم عرفة، وأيضا يكون في ليلة جمع ليلة مزدلفة، فمن أدرك عرفة ليلا أو نهارا قبل طلوع الفجر من يوم العيد فإنه يكون قد أدرك الحج. فإذا الميقات الزماني يبدأ من ليلة عيد الفطر وينتهي بليلة عيد الأضحى. لو أردنا أن نحسب هذه المدة بالليالي كم ليلة؟ 70 ليلة إن كان شوال وذي القعدة تامين، وإن كان أحدهما ناقصا تكون 69، وإن كان كلاهما ناقصين تكون 68، ليلة. فالشاهد أنها تبدأ من ليلة عيد الفطر وتنتهي بليلة عيد الأضحى. وفائدة معرفة الميقات الزماني أن من أراد أن يعقد النية بالحج لا يعقدها خارج الميقات الزماني، مثل من أراد أن يعقد النية لا يعقدها قبل الميقات المكاني ولا بعده، أيضا يراعى في ذلك الميقات الزماني. هذا ميقات الحج الزماني، فما ميقات العمرة الزماني؟ هذا ميقات الحج. الحج أشهر معلومات، العمرة ما هو ميقاتها الزماني؟ في أي أشهر السنة ميقات العمرة؟ السنة كلها ميقات، كل الشهور ميقات. في أي لحظة في أي وقت من السنة يريد أن يلبي بالعمرة يلبي بها. أما الحج فله وقت محدد، أشهر معلومات شهران وعشرة شهران وعشرة أيام وعشرة ليالي هي أشهر الحج، ولا إشكال أن يطلق عليها أشهر وهما شهران وعشرة ليالي، لا إشكال في أن يطلق عليهما أشهر لأن اللغة تتسع لذلك. حتى لو لم يكن معها العشرة ليالي يصح أن يقال أشهر، التعبير عن المثنى بالجمع سائغ في اللغة، ولهذا دلائل مثل الآية الكريمة التي مرت معنا فقد صغت قلوبكما ولم يقل قلباكما، قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ولم يقل يداهما، يصح أن يطلق على المثنى، يعبر عن المثنى بالجمع، أن يعبر عن المثنى بالجمع. فإذا هذه هي المواقيت الزمانية للحج، وليس لأحد أن يحرم بالحج إلا في مواقيته، ومر معنا قول ابن عباس لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن تحرم بالحج في أشهر الحج، وأيضا قوله من السنة ألا تحرم بالحج إلا في أشهر الحج، وإذا قال الصحابي من السنة كذا له حكم الرفع، فالإحرام بالحج يبدأ في أول ليلة من شوال وينتهي بطلوع الفجر من ليلة النحر. عرفنا أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وفي السنة أربعة أشهر حرم، في السنة أربعة أشهر حرم، فهل أشهر الحج كلها من الأشهر الحرم أو أن بعضها من الأشهر الحرم وبعضها ليست من؟ هذا ما سيأتي بيانه الآن. قال حفظه الله تعالى: وأما الأشهر الحرم التي ذكرها الله عز وجل في قوله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، ثلاثة سرد وواحد فرد، فرجب في وسط العام وهو منفرد عن غيره من بقية الأشهر الحرم، والثلاثة المتوالية هي الشهر الذي يؤدى فيه الحج، وشهر قبله يذهب الناس فيه إلى الحج، وشهر بعده يرجع الناس فيه من الحج، فالمحرم ورجب من الأشهر الحرم وليس من أشهر الحج، وشوال من أشهر الحج وليس من الأشهر الحرم، وذو القعدة من الأشهر الحرم ومن أشهر الحج، وذو الحجة من الأشهر الحرم والعشر الأول منه من أشهر الحج. وقد كان العرب في الجاهلية يعظمون الأشهر الحرم ويمتنعون من القتال فيها، ولهذا لما طلب وفد عبد القيس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بأمر يبلغونه من وراءهم ويدخلون به الجنة، قالوا يا رسول الله إن لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، رواه البخاري ومسلم. وقد جاء بيان هذه الأشهر الحرم في حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أخرجه البخاري ومسلم. هذا بيان للأشهر الحرم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، منها أربعة حرم، هذه الأربعة الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. الثلاثة الأول ذو القعدة وذو الحجة والمحرم سردا، جاءت سردا متوالية، ورجب جاء وحده ليس متصل بشهر آخر حرام، ولهذا يقال رجب الفرد، يقال رجب الفرد لأنه جاء ليس متصلا بالأشهر أو بقية الأشهر الحرم الأخرى، جاء منفردا عنها. والثلاثة المتوالية هي الشهر الذي يؤدى فيه الحج، شهر ذي الحجة، الشهر الذي يؤدى فيه الحج، وشهر قبله يذهب الناس فيه الحج، وشهر بعده يرجع الناس فيه، وشهر بعده يرجع الناس فيه من الحج. فالمحرم ورجب من الأشهر الحرم وليس من أشهر الحج. المحرم ورجب الفرد من الأشهر الحرم وليس من أشهر الحج. وشوال أول أشهر الحج وبه تبدأ أشهر الحج وليس من الأشهر الحرم. وذو القعدة من الأشهر الحرم ومن أشهر الحج. ذو القعدة من الأشهر الحرم ومن أشهر الحج. وذو الحجة كاملا من الأشهر الحرم، والعشر الأول من أشهر الحج كما سبق بيان ذلك. والله سبحانه وتعالى نهى العباد أن يظلموا أنفسهم في هذه الأشهر، وظلم النفس منهي عنه في كل وقت، لكنه يغلظ في هذه الأشهر لتحريم الله سبحانه وتعالى لها، فينبغي أن يراعي المسلم ذلك ويراعي لهذه الأشهر مكانتها ومنزلتها، فلا يظلم نفسه فيها ويتقي الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا يستفاد منه أن الذنب يغلظ بالزمان الذي هو فيه أو المكان الذي هو فيه أو بالحال الذي هو فيه بحسب الأمور التي تقترن بالذنب، ولهذا الذنب يتفاوت بحسب هذه الأمور وبحسب هذه الأحوال. ثم بعد ذلك جاء بيان لمحظورات الإحرام والحديث عنها في لقاء الغد إن شاء الله عز وجل، لكن أيضا نشير إلى ما يتعلق بحديث وفد عبد القيس، هذا الحديث العظيم جاء فيه ذكر الأشهر الحرم. اختاروا أن يأتوا النبي عليه الصلاة والسلام، اختار هذا الوفد أن يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الأشهر الحرم. لماذا؟ قالوا إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام. لماذا اختاروا الشهر الحرام ليأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ لأن الجاهلية كانوا يعظمون هذه الأشهر ولا يعتدون على أحد فيها، تعظيما لهذه الأشهر في الجاهلية كانوا يعظمونها. فكان هذا الوفد اختار أن يأتي في هذا الوقت، وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا، قالوا مرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، مرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. هنا فائدة عظيمة في فقه التعلم والسؤال والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. السؤال الذي يطرح على العالم ينبغي أن تصلح النية فيه، وأن يكون أن تكون النية في طرح السؤال صالحة. متى يا إخوان، متى تكون النية في طرح السؤال صالحة؟ انظروا الجواب في كلام وفد عبد القيس، مرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، أي أن الإنسان إذا نوى بالسؤال والبحث أن يزيل الجهل عن نفسه وعن الآخرين فهذه النية الصالحة. ولهذا ينقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية. قيل وما صلاحها؟ قال أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك، مثل ما جاء عن هذا الوفد المبارك، قالوا نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. ينبغي على طالب العلم أن يستحضر هذه النية المباركة ويتعلم العلم وهو يسأل عن مسائل العلم، أن يكون مقصده بذلك رفع الجهل عن نفسه وأيضا رفع الجهل عن الآخرين. ولا يضر إذا كنت على فقه في مسألة ما وشعرت أن كثير من الناس يجهلونها فطرحت فيها سؤالا ليرتفع الجهل عنهم، فهذه نية صالحة تؤجر عليها، لأنك نويت بهذا السؤال أن ترفع الجهل عن الآخرين وأن يفقهوا دينهم الذي خلقهم الله سبحانه وتعالى لأجله وأوجدهم لتحقيقه. أما الأسئلة الأخرى التي يطرحها بعض الناس لأغراض وأغراض، يعني بعضهم يطرح مسألة في سؤال حتى يثبت وجود نفسه مثلا أو حتى يحرج المجيب أو حتى يثير شبهة يشوش على الحاضرين، يكون من أصحاب العقائد الفاسدة والمذاهب المنحرفة ويطرح سؤال ليس قصده العلم ولا الفائدة وإنما قصده أن يشوش على الناس ويثير الشبهات بينهم. فالسائلين لهم أغراض، والموفق منهم من صلحت نيته. أصلح الله نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. قبل أن تسأل أسأل سؤالا واحدا، من يسرد لنا عشرا من سنن الحج؟ من يسرد لنا عشرا من سنن الحج ومستحباته؟ نريد أحد الإخوة الكرام يسرد لنا عشرا من سنن الحج ومستحباته. أما الطلاب معهم الكتب والأقلام أعفيهم أنا من الجواب، أنا أبغى هذا الوفد وهذه الوجوه الطيبة حجاج بيت الله الحرام الذين قدموا حتى نتذاكر معهم من قال عنهم عليه الصلاة والسلام الحاج والعمار وفد الله، أنا أريد من هذا الوفد. عندك جواب؟ تفضل ارفع الصوت. نعم، التكبير. نعم، الصلاة سنة الصلاة بعد الطواف. نعم، تكبير عندما يحادي الحجر الأسود واستلام الحجر أيضا جميل. نعم، والتكبير عند التكبير عند رمي الجمرات، رفع اليدين بالدعاء جميل. ماذا عن يوم التروية؟ ماذا عن يوم التروية؟ اليوم الثامن من ذي الحجة، المبيت به، المبيت ليلة عرفة والبقاء. نعم، وكذلك الرمل والاطباع والسعي بين الميلين، هذه أكثر من عشر. الله يثيبك. من أي الديار؟ الجزائر. يا أهلا بكم جميعا، وهذا الكتاب لك. نعم، تفضل شيخ. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول: نرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا أحكام الحج المفرد أو الحج المنفرد للمفرد. الحج الإفراد أو من أراد أن يحج مفردا فإنه يلبي من الميقات بالحج، يقول لبيك اللهم حجا ويذهب إلى مكة.